بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 28. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن جهاد الكفر فرض كفاية، ويفضل بعد الفرض كل تعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في آخر الدرس الماضي كلام عن الجهاد، معناه وفضله والحكمة أو الغرض من تشريعه، وهو أنه شرع من أجل إزالة الكفر والشرك وأن يعبد الله وحده. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. والحكم إذا علق بوصف فمعناه أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، والوصف هنا الشرك، فاقتلوا المشركين، دل على أنهم يقاتلون لأجل الشرك بالله عز وجل، لأن الله خلق الخلق ليعبد وحده ولا يشرك معه أحد، فيكون الجهاد لتخليص العبادة لله عز وجل، ويكون الدين له وحده، ما يكون هناك دين لغيره، عبادة لغيره، لأنه هو الخالق الرازق المستحق للعبادة. هذا هو الغرض منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالغرض من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا. والجهاد على قسمين: القسم الأول فرض عين على كل مسلم يستطيعه، وهذا يكون في قتال الدفاع، في قتال الدفاع حينما يهجم العدو على بلاد المسلمين، فيجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل العدو ليحمي بلاد المسلمين منه. وكذلك إذا حضر الجهاد وهو يستطيع فلا يجوز له أن يفر من المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والحالة الثالثة: إذا استنفره الإمام، أمره الإمام بالجهاد والغزو، وجب عليه السمع والطاعة، لأن هذا أمر بمعروف. قوله تعالى: ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والله جل وعلا توعد من لا ينفر إذا استنفر: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. في هذه الأحوال يكون الجهاد فرض عين، وما عداها فإنه فرض كفاية، ولازم أنه فرض، فرض على الأمة. لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. إذا قام بالجهاد من المسلمين من يكفي لصد العدو وإزالة الكفر والشرك، فإن الباقين من المسلمين يستحب لهم أن يشاركوا ولا يجب عليهم، لأنه حصل الغرض والمقصود بفرض الكفاية. والجهاد وإن كان مستحبا في هذه الحالة فهو أفضل التطوعات، أفضل من الصيام وأفضل من قيام الليل وأفضل من سائر التطوعات. الجهاد هو أفضل ما تطوع به المسلم لما فيه من المصالح العظيمة وإذلال الكفار ونصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، ولأن المجاهد يبذل نفسه وماله في سبيل الله، فهو أفضل الأعمال. نعم. وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد، ويفضل بعد الفرض كل تعبد من أنواع التطوع، فالذي يخرج في سبيل الله أفضل من الذي يصلي كل الليل لا ينام، وأفضل من الذي يصوم الدهر ولا يفطر، لأن عمله يتعدى نفعه للمسلمين. أما الذي يصلي الليل ويصوم النهار هذا نفعه قاصر على نفسه ولا يتعدى إلى غيره، والعمل المتعدي أفضل من العمل القاصر على العام. نعم. لأن به تحصين ملة أحمد، هذا هو وجه كونه أفضل الطاعات، لأن به تحصين ملة أحمد من الكفر والشرك والضلال، في حماية الدين. نعم. لأن به تحصين ملة أحمد وفضل عموم النفع فوق المقيد. جهتين الفضيلتين، أولاً أنه فيه حماية للدين، والثانية أن نفعه يتعدى إلى غير المجاهد من المسلمين. نعم. فلله من قد باع لله نفسه، وجود الفتى بالنفس أقصى التجود. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هذه الآية تدل على فضل الجهاد، وفيه بيع، البائع هو المسلم والمشتري هو الله، والمبيع هو النفس والمال، والثمن هو الجنة، والثمن هو الجنة، والسمسار هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا البيع، هذا العقد هو أشرف العقود، هذا العقد هو أشرف العقود، والوثيقة التي كتب فيها هذا العقد التوراة والإنجيل والقرآن، هذه هي الوثيقة. نعم. ومن يغدو إن يغنم فأجر ومغنم، وإن يرد يظفر في النعيم المخلد. الذي يغزو في سبيل الله لا بد له من الخير، فإما أن يرجع بأجر وغنيمة، وإما أن يقتل في سبيل الله فيظفر بالشهادة والحياة المؤبدة. فالمجاهد في سبيل الله غانم على كل حال، إن بقي وإن قتل، إن بقي رجع بالأجر والغنيمة، وإن قتل فهو أفضل وأعلى، يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، كفى هذا شرفا للجهاد في سبيل الله. نعم. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد. ما أحد أنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت إلا الشهيد، فإنه يتمنى. إذا قال الله له ماذا تريد يا عبدي، قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم أقتل ثم أقتل، لما يرى من عظم الأجر والثواب، فهو يريد الزيادة. فهذا دليل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا ترغيب في الشهادة في سبيل الله، وأنها حياة. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهيد حي لكنها حياة برزخية، ليست حياة دنيوية، ولذلك تعتد امرأته وتتزوج ويقسم ميراثه، فحياته في الدنيا انتهت، ولكنه حي في الآخرة حياة أكمل من حياته في الدنيا، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حياة برزخية، ولذلك الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ولا ويكفن في ثيابه التي قتل فيها دماؤه، لأنه حي عند ربه. نعم. وما محسن يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد لفضل الله. الزيادة من الشهادة، يحب أنه يستشهد عدة مرات. نعم. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا. لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسرمدي. نعم. يتمنون الرجوع للفضل الذي أعطوه والجزاء الذي نالوه في النعيم المسرمد الذي لا ينتهي ولا ينقطع وليس له نهاية. نعم. كفى أنهم أحيا لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي. كفى أنهم أحياء عند ربهم كما في الآية، وأن أرواحهم في أجواف طير خضر، أجسامهم قد تبلى وقد تتمزق وتفنى، ولكن أرواحهم تبقى تكون في أجواف طير خضر، تسرح في أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. نعم. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة الذهاب في الصباح للجهاد، والروحة الذهاب في المساء، خير من الدنيا وما فيها. الغدوة فقط أو الروحة فقط خير من الدنيا وما فيها من كل الملاذ والشهوات والأموال والأولاد، خير من الدنيا وما فيها، مع أنه زمان يسير. غدوة أو روحة. نعم. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد. نعم. يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. نعم. ومن فضائل الاستشهاد الشهادة في سبيل الله أن الشهيد يكفر عنه جميع الذنوب عند أول قطرة من دمه إلا حقوق الآدميين. حقوق الآدميين لا تغفر إلا بمسامحتهم عنها. الدين، حقوق الناس من الديون وغيرها، هذا مما يدل على أن الإنسان المسلم لا يتساهل في حقوق الناس التي عليه من الديون أو التي عنده من الودائع والأمانات، بل عليه أن يحفظها ويؤديها وأن يؤدي الديون التي عليه. إذا كان الشهيد لا يغفر له الدين فكيف بغيره؟ والناس يتساهلون في حقوق الناس، يأخذون أموال الناس ويتساهلون في تسديدها، فمنهم من يماطل في تسديدها ومنهم من يجحدها وينكرها. هذا لو قتل في سبيل الله فإنه لا يسقط عنه حق المخلوق، لا بد من رد المظالم إلى أصحابها. نعم. وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد، يكفر عن مستشهد البر ما عدا. مستشهد البر الذي قتل في سبيل الله، ما كل من قتل في الغزو يكون شهيدا، بل شهيد البر وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهد، الرجل يقاتل حمية والقتل، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل والرجل، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهو الضابط الذي يعلم الله من قلبه ونيته أنه يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. أما إن كان يقاتل من أجل المال والغنيمة أو يقاتل من أجل أن يمدح ويقال هو شجاع أو يقاتل حمية، فهذا ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الشيء الذي نواه. نعم. يكفر عن مستشهد البر ما عدا، حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي. أما غزو البحر فإنه يغفر له كل ذنب، لأن غزو البحر أشد وأشق من غزو البر. غزو البحر أشد وأخطر من غزو البر. نعم. فغزو البحر أفضل. نعم. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال يراه مثل قرصة مفردي. نعم، مثل اللسعة، يعني ما يجده الشهيد من القتل مثل لسعة القارص، ما يجد يعني مشقة، بل إنه مثل اللسعة أو القرصة الخفيفة ثم ينعم بعد ذلك. نعم. كلوا مغزاة الله ألوان نزفها، دم وكمسك عرفها فاح في غدي. كذلك من فضائل الشهادة في سبيل الله أن الشهيد يأتي يوم القيامة يثعب دما، كحاله يوم يجرح في الدنيا يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه أثر ناشئ عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل أثر ينشأ عن عبادة الله فإنه يكون محبوبا إلى الله، مثل نفس الصائم، خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر ناشئ عن الصيام عن عبادة الله. مثل الغبار في سبيل الله، الغبار في سبيل الله لا يجتمع الغبار في سبيل الله ودخان نار جهنم يوم القيامة. نعم. ولم يجتمع في منخر الفتى، ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى، غبار جهاد مع دخان لظى الصدي. نعم. من فضائل الجهاد في سبيل الله أن المجاهد إذا غبر في الجهاد ودخل الغبار في أنفه، الأنف الذي دخله الغبار في سبيل الله لا يدخله دخان نار جهنم. نعم. ولم يجتمع في منخر المرء يافة غبار جهاد مع دخان لظى الصدي، كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم، جهاد الفتى في الفضل عند التعدد. كذلك من فضائل الجهاد أن المجاهد إذا خرج غازيا في سبيل الله فإنه يكون مثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، من يخرج إلى أن يرجع، وله أجر القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. نعم. كل هذا وردت به الأدلة في الأحاديث الصحيحة. نعم. فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي. شتان بين النائم على فراشه وفي بيته وعند أهله وبين الذي يسهر في سبيل الله على فرسه الأجرد يحرس جيش المسلمين ويراقب العدو. وجاء في الحديث أن عينان لا تمسهم النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي، يعني فوق فرسه. نعم. يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد. نعم. هذا إذا كان غرضه الدفاع عن دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله والدفاع عن حرمات المسلمين والنكاية بالعدو، أما إذا كان قصده شيء آخر فالله أعلم بالمقاصد والنيات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي. نعم. هل الفضائل التي ذكرها لمن تحصل؟ هل تحصل لكل من قاتل؟ لا، لما تحصل لواحد فقط وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله. أما الذي يقاتل رياء أو يقاتل سمعة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل لغرض آخر فهذا ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل ما يريد من حطام الدنيا ومتاعها. نعم. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فغزك أرشدي. نعم. غزو البحر أفضل من غزو البر لما في غزو البحر من الخطر، فالذي يركب البحر غازيا في سبيل الله يكون أجره أكثر من أجر الذي يغزو في البر، لأن البر أقل خطرا. إذن فالجهاد يتفاضل وليس على حد سواء، والجهاد يكون مع الإمام، يكون مع إمام المسلمين، لأنه من صلاحيات الإمام سواء كان برا تقيا أو كان فاجرا يعني فاسقا لا يصل إلى حد الكفر. الجهاد ماضي مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، لا يقال ما نغزو إلا مع إنسان إلا مع إمام تقي، بل يغزى مع ولاة الأمور ولو كانوا غير أتقياء ما داموا أنهم مسلمون ولو كان عندهم قصور في دينهم ولو كان فاسقا وفاجرا ما لم يصل إلى حد الكفر فولايته باقية وطاعته واجبة والجهاد معه واجب ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. فهذا أمر مهم جدا، وهو أن يعرف أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية مسلمة وتحت إمرة أمير، إما الإمام بنفسه وإما من يوكله الإمام ويؤمره على الجيش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إما أن يغزو بنفسه وإما أن يؤمر أميرا على الجيش أو السرية. وليس الجهاد فوضى، كل من يريد يأخذ سلاحه ويضرب ويقتل بدون أن يكون مع المجاهدين في سبيل الله من جند المسلمين. فينبغي أن يعرف هذا، لأنه في هذا الوقت ظهرت جماعات مخربة مفسدة تسفك الدماء وتخرب الديار وتغدر في العهود وتقول نحن مجاهدون في سبيل الله. هذا في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل. نعم، فالجهاد لا بد أن يكون تحت راية إسلامية وتحت قيادة ولي الأمر أو نائبه، ولا يجوز للمسلمين أن يغزوا بدون إذن ولي الأمر إلا في حالة واحدة، إذا دهمهم عدو يخشون كلبه ولا يستطيعون مراجعة ولي الأمر لبعده، والعدو داهمهم، فهنا يقاتلون لأن هذه ضرورة، قاتلونه لأن هذا في حكم المأذون به، هذه الحالة في حكم المأذون به، أما في غير ذلك فلا، ما يجوز أنهم يقاتلون بدون إذن الإمام. نعم. ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فغزك أرشدي. مع فاجر يعني مع إمام فاجر، فلا يقال أنه لا بد يكون الإمام برا تقيا، هذا إذا حصل هو طيب، لكن إذا لم يحصل فإنه يكون حتى مع الفاجر المسلم، لأن المصلحة أرجح من ترك الجهاد معه. نعم، الجهاد فيه مصالح عظيمة، فكون الإمام غير مستقيم في نفسه صلاحه له وفساده عليه، أما قضية الجهاد فهي لمصلحة المسلمين، فإذا أمر بالجهاد فإنه يطاع في هذا ولو كان هو غير مستقيم في نفسه. نعم. ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحرير. انتهى الكلام في الجهاد، انتقل إلى الكلام في دفع الصائل، لأنه سبق في الباب أنه عقده للجهاد، للحج والجهاد ودفع الصائل. نعم. ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي. نعم، الصائل الذي يصول على الإنسان يريد نفسه، يريد أن يقتله، أو يريد أخذ ماله، أو يريد الفجور بأهله، فإنه تجب مدافعته، تجب المدافعة عن الحرمة، تجب المدافعة عن الحرمة. وأما النفس والمال هذا سيأتي التفصيل فيه. نعم. وصائل. ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي. سواء كان الصائل إنسانا أو بهيمة، لو صال على الإنسان بهيمة جمل أو فرس أو حيوان عادي فإنه يدفع ولو بقتله، ولا يضمنه إذا قتله دفعا لشره. نعم. أو بهيم أو فتى طالب الردي فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أوردي. نعم، الدفاع عن الحرمة وعن العرض هذا واجب ولا يجوز الاستسلام، فإن قتل الصائل فهو هدر، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، إذا قتل المصول عليه فهو شهيد، وإذا قتل الصائل فهو هدر. هذا واجب في عن الحرمة. وأما عن النفس فعلى قولين لأهل العلم، هل يجب عليه إنه يدافع أو لا يجب عليه، بل يستحب له ذلك، على قولين، أو يجب في حالة، أو يجب الكف في حالة الهرج والفتنة دون حالة الأمان، أقوال لأهل العلم، لأن الدفاع عن النفس مأذون فيه شرعا، فإذا دافع فإنه قد شرع له ذلك، لكن هل يجب عليه لو استسلم ولم يدافع وقتل يجوز له ذلك؟ يجوز أن يستسلم؟ نعم، يقولون يجوز إنه لا يدافع، لأن عثمان رضي الله عنه لما هجموا عليه أمر الحرس الذين عندها أن يغمدوا سيوفهم، لأنه ما يحب يفتح على المسلمين باب فتنة، ولا يحب أن يقتل مسلم بسببه رضي الله عنه، فصبر على المحنة والبلاء حتى قتل، ما يحب أنه يقتل مسلم بسببه أو أن يفتح على الناس باب شر من قبله هو رضي الله عنه. هذا دليل على أنه ما يجب عليه أن يدافع عن نفسه، ولو دافع فإن هذا مأذون له فيه، مشروع له فيه، إلا في حالة الهرج، في حالة الفتنة، هياج الفتنة، فكون الإنسان لا يدافع عن نفسه أحسن، كون الإنسان لا يدافع عن نفسه أحسن. لأن ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة جمع أهله ومنعهم من القتال، وكسر سيفه رضي الله عنه كفا للفتنة. نعم. فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس. أورد القولين في الدفاع عن النفس، هل هو واجب أو غير واجب؟ قولان. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا. ومما يدل على أنه ما يجب عليه قصة عثمان رضي الله عنه، وقصة ابن آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، يعني الشيخ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، لأنه شيخ للناظم من مشايخ الناظم، الظاهر أنه يقصد ابن أبي عمر. نعم، لأنه أكبر مشايخه. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا. والهرج معناه الفتنة بين المسلمين، الإنسان ما يزود الفتنة بل يحرص على اختصارها. نعم. ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا، وحتم دفاعا للص والعصم قلدي. نعم، مسألة اللص انتهى من الصائل الذي يهجم بالقوة، اللص الذي يأتي خفية، يريد السرقة، هذا لا تخليه يسرق، هذا يجب عليك الدافع عن مالك، لأن هذا لا يلزم عليه، إذا دافعته ما يلزم عليه مثل ما يلزم في دفاع الباغي في الفتنة انتشر القتل، بل هذا فيه مصلحة للمسلمين، كف هذا السارق، فيجب عليك أن تدافع اللص ولا تتركه تقول أنا أستسلم مثل ما أستسلم للصائل. لا، السارق غير الصائل، الصائل يأتي مجاهرة وبقوة، وهذا يأتي خفية. نعم. وحتم دفاعا للص والعصم قلدي. نعم. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه. نعم، يدفع بالأدنى، إن اندفع بالكلام والزجر والتذكير والوعظ لا فإنه يكفي، وإن لم يندفع إلا بالضرب فإنه يضربه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتله، الأسهل فالأسهل. نعم. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم، وإلا فليزد وليشدد. نعم، يدفع بالأسهل فالأسهل، هذا في النص. نعم. فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا، فإن لم يفد فليفره بالمحدد. نعم، يبدأ بالوعظ التذكير ثم بالضرب بالعصا، ثم إذا لم يفد الضرب بالعصا ينتقل إلى الحديد، ينتقل إلى الحديد. نعم. وقاتله بالنشاب إن خفت كيده، إذا ما دنا فادفع بما شئت وطردي. هذا إذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات، إذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات فإنك ترميه بالنشاب والسهام تطلق عليه الرصاص، إما أن تصوبه إليه أو أن تطلق الرصاص في الهواء من أجل أن يهرب. نعم. وإن نلته بعد اكتفائك شره، تضمن ما ينشى عن المتزيد. لو أنك أمسكته أو استسلمه ثم بعد ذلك أنت جنيت عليه ضربته أو جرحته فإنك تضمن، لأنك معتدي، لأنه استسلم أو أنت قدرت عليه وأمسكته، فلا تعتدي عليه بعد ذلك بالضرب أو بالجرح، لأنه لا حاجة إلى ذلك. نعم. ولا شيء في العادي القتيل بجائل، ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. الصائل إذا قتل فإنه هدر ولا يضمن، والمصول عليه إذا قتل فإنه شهيد، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل يريد مالي، قال لا تعطه مالك. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو هدر. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. فالذي يقتل في المدافعة عن نفسه أو عن ماله أو عن حرمته شهيد، ما هو شهيد معركة، شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فيغسل ويكفن ويصلى عليه مثل الجنائز. الشهيد على قسمين، شهيد في المعركة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا شهيد المعركة. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا شهيد المعركة. الثاني شهيد في الآخرة، وهذا مثل الذي يقتل في الصيالة أو يقتل أو يموت بالطاعون أو بالهدم أو الغرق أو الحريق والأحداث المفاجئة، هذا شهيد، لكنه شهيد في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الجنائز. نعم. ولا فرق بين اللص يدخل داره، ومن صال عدوانا عليه بفدفد. نعم، لا فرق بين اللص الذي يدخل عليك في دارك ولا بين الذي يصول عليك في البر، المعنى واحد، هو صائل سواء في البيت أو في البر، فتدافعه بما سبق. نعم. ولا فرق بين اللص يدخل داره، ومن صال عدوانا عليه بفدفد. ولا بين أدنى ماله وكثيره، ومن دفع المضطر عنه. نعم. ولا بين أدنى ماله وكثيره، ولا فرق في الدفاع عن المال سواء كان المال قليلا أو كثيرا، الدافع عن مالك ولو كان قليلا، ومن باب أولى إذا كان المال كثيرا وفيه مطمع، ما يقال القليل اتركه ولا تدافع، لأنه مالك وأنت محتاج إليه مثل الكثير سواء. نعم. والحديث لم يفصل إن جاء يريد مالي لم يفصل بين القليل والكثير. نعم. ولا بين أدنى ماله وكثيره، ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. إذا اضطر شخص إلى طعامك، إلى الطعام الذي أنت لا تحتاج إليه، فيجب بذله له. إذا شخص اضطر يخاف من الموت وأنت عندك فضل من الطعام زائد عن حاجتك، يجب بذله للمضطر. فإن امتنعت فللمضطر أن يدافعك، لأن هذا من حقه، لأن هذا من حقه. ما تقول هذا مالي، لا، هالمرة صار للمضطر، أصله مالك لكن الآن صار للمضطر، الله أباحه له. إلا ما اضطررتم إليه، فلو أن المضطر تدافع مع صاحب المال ولم يمكنه من أن يأخذ قدر ضرورته فهو ظالم، صاحب المال ظالم والمضطر مظلوم، له أن يدافع صاحب المال كما سبق، لأنه يدافع عن حياته. نعم. وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها لذي له اضطر مثل الأكل منه بأجود. كما يباح للمضطر أن يأكل من مال غيره دفعا للضرر، لأن الله أباح له الميتة، أباح له الميتة، فكذلك مال الغير إذا اضطر إليه يأكل منه ما يبقي عليه حياته، يبقي ما يبقي عليه حياته، أباح الله له ذلك. نعم. نعم. وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها لذي له اضطر مثل الأكل منه بأجود. كما أنه يجوز له أن يأكل منه بدون إذن صاحبه، فكذلك يجوز أن يدافع إذا لم يحصل على دفع الضرورة إلا بالمدافعة بالتي هي أسهل. نعم. ويلزم من يقوى على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي. كما يدافع الإنسان عن نفسه وعن ماله وعن حرمته، يجب عليه أن يدافع عن أخيه، عن دم أخيه المسلم، وعن حرمة أخيه المسلم، وعن مال أخيه المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. فكما تدافع عن نفس، تدافع في الأحوال السابقة عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك، كذلك تدافع عن نفس أخيك ولا تسلمه. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، يعني لا تتركه للظالم، لا تترك أخاك يظلم وأنت تقدر على نصرته. نعم. وكذلك عن ماله، واحد يريد أخذ مال أخيك تدافع عنه مثل ما تدافع عن مالك، يريد حرمة أخيك أن يفجر بأهله يجب عليك أن تدافعه. نعم. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجما وبله وفوهدي. نعم. الصائل لا ضمان له إذا تلف، الصائل لا ضمان له، سواء كان بهيمة أو كان إنسانا أو كان غير عاقل، صال عليك يريد قتلك وهو غير عاقل، لك أن تدفع نفسك، ولا تقول هذا مهبول، هذا ما هو بصاحي، ما تخليه يقتلك أو يفجر بأهلك. نعم. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجب، لأن ما أذن، ما ترتب على المأذون فيه، ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر، وهذا مأذون فيه الدفع، دفع الصائل، فإذا ترتب عليه تلف فأنت غير مسؤول، يكون هدرا. نعم. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجما وبله وفوهدي. نعم، سواء كان مكلفا أو غير مكلف كالبله، أو كان بهيمة عجمة، أو كان من الحيوانات الأخرى كالسباع والكلاب، ويجب عليك دفع الصهيل. نعم. ولا غرم في المقتول دفعا لشره إذا لم يفرط قاتل في التزيد. كذلك إن كما سبق أن المقتول في الصيالة أنه غير مضمون، لأنه قتل دفعا لشره وهو المعتدي، فلا ضمان فيه. وإن كان الأصل عصمة الدم، الأصل عصمة الدم في المسلم والمعاهد، لكن العصمة تهدر إذا كان هذا في حالة الصيالة. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي. نعم، إذا ربط البهيمة في الطريق وعثر بها إنسان، أو رفست إنسانا برجلها، أو سدت الطريق، أو صدمتها سيارة وانقلبت السيارة، فهذا ظالم، صاحب الدابة ظالم، يضمن ما ترتب عليها لأنه ربطها في طريق ضيق. أما إذا كان في طريق واسع وبإمكان المارة أن يمر فإنه غير معتدي، لكن لو ربطها في طريق ضيق ولا يمكن الناس أن يمروا، وترتب على ربطها إتلاف نفس أو مال أو جراحة، فإن صاحبها يضمن لأنه معتدي في هذا. أما إذا ربطها في طريق واسع فليس عليه شيء. ومثل هذا الآن الذي يأتي بالإبل، اللي يأتي بالإبل ويسيبها في طريق السيارات في البراري، ويحصل على أصحاب السيارات منها حوادث، هذا إذا كان حاضرا معها فإنه يضمن. أما إذا ذهبت هي، ليس هو عندها ولا يدري عنها، ذهبت هي وحصل الحوادث، فإنه لا يضمن، إنه لا يضمنها، ويكون المسؤول هو صاحب السيارة الذي لم يأخذ حذره وينظر في الطريق أو يسرع. نعم. إنما يضمن صاحب الدواب إذا كانت يده عليها، يعني هو حاضر عندها ويرعاها، أو هو بائت عندها وتركها، هذا يضمن. أما إذا كان ما هو عندها ولا يدري عنها ليس عليه ضمان. لكن الدابة تروح هدر، دوابه تروح هدر، لا يضمنها صاحب السيارة. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق، المراد بالعجماء البهيمة، سميت بهيمة لأنها لا تنطق، وكذلك سميت عجمة من العجمة لأنها لا تتكلم. نعم. ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيدي. نعم، من غير تقييد، مطلقة، يضمن مطلقة لأنه ظالم في ربطها في طريق الناس. نعم. وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور بأجودي. وقولان في إطلاق الدابة إذا كان الطريق واسعا، الناس يمرون، هذا لم يعتدي فليس عليه ضمان لأنه لم يضيق الطريق بذلك. وكذلك مما يهدر الكلب العقور، إذا كان الإنسان له كلب وهذا الكلب عقور يعقر الناس وقتله أحد، فإنه لا ضمان فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. نعم. كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي. الأصل تحريم قتل الكلاب والحيوانات والدواب إلا المؤذي منها، المؤذي منها يقتل، كالكلب العقور والهر الذي يؤذي أصحاب البيوت أن يكفئ القدر ويخرب ما ظفر به في البيوت، يأكل اللحم، هذا يقتل دفعا لشره وأذاه. أما إذا كان ما منه أذى فلا يجوز قتله، لا يجوز قتله لأن له حرمة. نعم. وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاوي لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد. نعم. ومن وإن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد. للإنسان أنه يعمل في ملكه، يعمل في ملكه ما يحتاج إليه، فيوقد النار في ملكه ويجري الماء في ملكه ويغرس الشجر في ملكه، ولا يمنعه جاره من ذلك، ما يمنعه جاره من ذلك إلا إذا حصل على جاره ضرر وتعدى ضرره إلى جاره، كأن تكون النار فيها خطر يمكن يحصل حريق من جرائها، أو الأشجار امتدت أغصانها إلى جاره وآذته، أو جعل في ملكه شيئا له صوت يزعج الناس مثل المصانع والأشياء التي لها أصوات مزعجة، أو روائح كريهة تؤذي الجيران، لهم أن يمنعوه، لهم أن يمنعوه من ذلك. أما إذا لم يحصل منه ضرر فإنه يعمل في ملكه ما يريد بدون أن يترتب على هذا أضرار بالجيران. نعم. ويمنع من إنشاء مضر بجاره. هذا هو، يمنع من إنشاء مضر بجاره، كل شيء فيه ضرر على جارك فإنك تمنع، ولا تقول هذا في ملكي ولا علي من الجيران، هذا الجيران لهم حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يجوز أذية الجيران. نعم. ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أردى بحظر مجدد. وإذا ترتب على إنشائه في ملكه شيئا يتلف شيئا عند الجيران فإنه يضمن، ولا يقول هذا في ملكي، يضمن ما ترتب من التلف عند الجيران. نعم. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. نعم. ولا غرم في ملقى ممر، نعم، ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. ليس للإنسان أن يحدث في الطريق ما يضر بالمارة من حفر بئر أو حفر بيارة أو غير ذلك في الطريق. أما إذا حفر هذه الأشياء في فلات وليست طريقا ولا يتضرر بها أحد فلا مانع من ذلك. نعم. ويضمن منشي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد. نعم. إذا أرسل الماء في الشارع وزلق إنسان، صار فيه طين وزلق إنسان وتضرر، يضمن صاحب الماء لأن هذا ناشئ عن فعله وعدوانه. كذلك لو ألقى قشر بطيخ أو موز في الطريق، خصوصا الآن الطرق مزفلتة أو مبلطة، فيأتي إنسان ويزلق في هذا القشر وينكسر أو يصاب، فإنه يضمن، لأنه ليس له أن يلقي في طرقات الناس ما يؤذيهم. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. كون الإنسان يزيل الأذى عن الطريق هذا من خصال الإيمان، أما أنه يلقي الأذى في الطريق فهذا يخالف الإيمان، هذا ليس من الإيمان، وإنما هذا من خصال الكفر. فعلى المسلم أنه يتجنب ما يؤذي المسلمين في شوارعهم وطرقاتهم، وهذا شيء تساهل فيه كثير من الناس اليوم. نعم، في طرقات المسلمين يلقون الحديد ويلقون الحجارة والإسمنت والحفر، ويرسلون المياه، وربما تكون مياها قذرة نجسة، ولا يبالون بحرمات المسلمين ولا بأذية المسلمين. هذا يخالف خصال الإيمان، خصال الإيمان إزالة الأذى عن الطريق. نعم. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد. نعم، على الإنسان إذا جعل بئر في أرضه، أو في أنه يحط عليها حديد أو شيء يمنع، ما يخليها مكشوفة ولا عليها حواجز. فلو أن إنسانا دخل في بيته وسقط في هذا البئر غير المحدد، إن كان بغير إذنه فهو هدر، وإن كان بإذنه أدخله ليضيفه أو ناداه فسقط في هذه البئر التي ليس عليها حواجز، فإنه يضمنه، لأنه دخل بإذنه وسقط في البئر لأنه لم يجعل عليها حواجز، فهو متسبب فيضمن. نعم. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد. لم يحدد يعني لم يجعل عليه حواجز. ومثلها البرك العميقة، البرك العميقة التي يجعلونها في الاستراحات أو في البيوت، ولم يضعوا عليها أشياء تحفظ من السقوط فيها، يضمنون فيها إذا أذنوا. أما إذا دخل أحد بدون إذنهم فإنهم لا يضمنون، لأن الداخل معتدي. نعم. ولم ير إما للعمى أو لسترها فضم منهما لم ينذر المرأة ترشدي. نعم. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد. ولم ير إما للعمى أو لسترها. لم يرها الداخل، إن كان يراها ويشوف البير، يشوف البير فهذا غير معذور. أما إذا كان ما رأها، دخل إجابة لدعوته وضيافته والبير ما لم يرها لأنها خفية وليس عليها حواجز، ولم يخبره ولم يحذره، فإنه يضمن. أدل على أنه لا يضمن إذا حذره وقال ترى فيه بير تحذر، أو كان الداخل أعمى، الأعمى ما يشوف شيء، أو هي خفية ومبصر لكنها خفية ولم يحذره، فإنه يضمن لأنه مفرط. نعم. ولم ير إما للعمى أو لسترها فضم منهما لم ينذر المرأة ترشدي. إذا كان الداخل ما يراها، إما لأنه أعمى أو أنه مبصر لكنها مستورة ولم يخبره بها، إنه يضمن. نعم. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها على غير رب. فحضر دخوله، حضر حرام يعني. نعم. ومن يغتصب أرضا فحضر دخولها، فحضر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قدي. نعم. المغصوبة، المغصوبة لا يجوز للإنسان أنه يستعملها لأنها ظلم، وعدوان، ألا يدخلها ويسكن فيها ويصلي فيها لأنها مغصوبة، ويحرم الانتفاع بها بغير إذن مالكها. نعم، علنا نقف عند هذه. نعم، ما باقي إلا بيت واحد. نعم، أكمل. وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلى منها على نص أحمد. أما إذا كان ما عليها جدار وهي مغصوبة وفيها عشب، العشب ما هو بلحد، ما يملكه صاحبها، ما يملكه صاحب الأرض، فتأخذه لأن هذا كلى والناس شركاء في ثلاث: الكلى والنار والماء. فهذا لا يملكه لا صاحب الأرض ولا الغاصب، مباح لمن أخذه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.